حين بشرته بميلاد محمد بن عبد الله، لما بشرته بميلاد الله روح انت يعني فرح بميلاد، وقال ربنا يجازيه بان في اليوم دي اللي بشر اللي اطلق صويبه وحررها لانها قال هنخفف عنه العذاب دي. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. انت تستعمل كلمه هباء، ده هباء يعني ايه؟ ضايع. ما هو الهباء؟ الاشياء تتبين للانسان اما لان حجمها كبير او لانها قريبه، فان كان حجمها صغير الرؤيه تعز. يعني انت لو طار غراب في وسطنا كده نشوف، لو طارت حمامه برضو نشوفها، لو طارت عصفوره ايه شوف، لو طار دبور نقدر ايه نشوف، انما طارت نابوسه مع ان الجو واحد اهو. يبقى اذا الشيء يختفي ليه؟ لانه صغير التكوين، ما نقدرش. لا انت خلاص كده. ولذلك اخترعوا اشياء لذي سموها الايه المجاهر والتلسكوب. فان كان الشيء يختفي عن عينك لانه دقيق قوي قوي قوي، فيه ناموس تقدر تشوفه هو بيمشي كده، وفيها مش ما تقدرش تشوفه، كل ما يصغر ايه ما تشوفوش. وفي شيء هو كبير بس بعيد، بعيد يعني ايه؟ بعيد عن مخروطية الضوء، لان الضوء بيعمل كده. انت لما تحط عينك على ثقب باب، ثقب الباب يبقى كم؟ قطره سنتي. انما لما تبص من ثقب الباب تشوف قد ايه. اذا الشعاع عامل كده، كل ما يطلع. فلما يحبوا يخلوك تشوف الصغير يجيبوا ايه حاجة تكبره تقوم تشوف، ولما يحبوا يخليك تشوف البعيد يجيبوا حاجة ايه تقرب. ففيه تلسكوب وفيه ايه مجهر، مش ده اللي بيحصل؟ تعال بقى احنا قاعدين في الأوضة، والأوضة بقى ما فيهاش لا ذبابة ولا عصفورة ولا ناموسة كبيرة ولا اي حاجة، ولا مفيش حاجة فيها خالص. وبعدين ما تشوفش فيها حاجة، فإذا فتحت قوة من الجدار كده ونفد منها شعاع الشمس بيعمل إيه؟ بيعمل مخروط اللي أنت ما كنتش تشوفه تلزم تشوفه في المخروط الضوئي ده. أهو ده الهباء. يبقى الهباء هو الشيء الذي لا يرى لدقة تكوينه، ولا يرى إلا إذا وجدت حزمة ضوئية قوية تخليك تشوفه. ما تقدرش تجمعه. قال لك برضو نقدر نجمعه ازاي؟ قال لك يا اخي بيجيبوا فلاتر دلوقتي فلتر ويخلي الحاجات دي ايه تلزق وتتكون. كله صحيح. هو هباء لا يدرك الا بحزمة ضوئية ايه قوية، ومنصور مشتت ومش ثابت، عمال ايه تشوف عمال بي ايه ايه اللي بيحركه كده. ده الاوضة سكنة الهواء، يبقى دليل على ان برضه في هوى وان كنت لا تشعر به. في هوى وان كنت لا ايه لا تشعر به. طب وهباء منصور؟ قال لك ايه ما تقدرش تجمعه. قال لك طب ما الفلتر بيعمل ايه؟ ما الفلتر بيجمع الهباء ده كله، وعلشان ننظف الهوى من الاشياء اللي عالقه به بيجيبوا البتاع الفلتر ده. يقول لك الفلتر ده فيه مسام اسفنجيه، تقوم تخلي الهوى يدخل ويحجز مين مهما صغر. تقول له ما دام فيه مسام كل ما تصغر المسام تحجب، ويحجب على قدر اللي ما ينفدش من مين، وعلى فرض انك جمعته في الفلتر كده ونفضت الفلتر وطلعته قلت لي هو ده ايه ده الهباء. نقول له طب تقدر ترد لي كل ذره هباء الى ما طارت منه؟ مش ممكن. ادي هباء منصور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء إيه منثورا.